نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فالكلام عن منهج السلف الصالح كلام عن الإسلام، كلام عن الدين الحق الذي ارتضاه رب الأنام ليكون خاتمة الأديان. وكيف لا يكون ذلك كذلك والسلف الصالح رضي الله عنهم هم الفئة الأولى ولعلها الأخيرة التي تمثلت هذا الدين على خير ما يرجى ويرام، بالحجة والبينة والبصيرة والهدي والاستقامة والسداد. فكانوا مثلا يحتذى، وكانوا جيلا فريدا، كما قل لعله الأول والأخير، علوا ورفعة والتزاما ودعوة وثباتا وجهادا، لأنهم شهدوا التنزيل وعايشوا الوحي الجليل وفهموا التأويل. فكان النظر إليهم هو المقياس الذي يرجع إليه عقلاء الناس. وأما أهل الانتكاس فهم ينظرون إليهم نظرة سلبية ونظرة عكسية، كما نقرأ عند كثير من الكتاب ومن يظنون أنفسهم مثقفين يصفون جيل السلف الصالحين بالماضوية، ويصفونه بالظلامية كما يفعل من لا حياء عنده منهم، وأكثرهم كذلك. وأما من عنده بقية من حياء أو مسكة من تفكير فإنه يتترس وراء الكلمات التي قد يكون ظاهرها فيه الرحمة وباطلها من قبله العذاب، فيقول ماضوية، وكأن الماضي مذموم لذاته وخاب وافترى. فلم يكن الماضي يوما ما مذموما لذاته، وإنما يذم الأمر في تاريخه وزمانه بحسب حاله وظرفه وواقعه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا نظرنا إلى تاريخ الأمة وها نحن في مفتتحات قرنها 15 نرى أنها أمة مرت بمراحل شتى، وكانت في الذروة والعلياء، لكن تدرجها العلي لا يزال وللأسف الشديد في ضعف وتراجع وانكسار. وما السبب الرئيس في هذا كله إلا لأنهم خالفوا منهج السلف الصالح الذين فهموا الدين حق الفهم وطبقوه حق التطبيق ودعوا إليه حق الدعوة والتزموا به حق الالتزام وقاموا به حق القيام. فبقدر ما يقصر من بعدهم في التمثل بهديهم بقدر ما يصابون بالخلل والزغل والدغل إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. وفي لفظهم منصورون وهم ظاهرون، والحديث في الصحيحين. قوله لا تزال يفيد الاستمرارية والديمومة، وقوله طائفة، الطائفة في اللغة تقع على الجماعة وإن كثرت وتكاثرت، وأدنى ما تقع عليه الفرد. لذلك قال بعض من قال من السلف: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالظهور لا يكون إلا بالكتاب والسنة والالتزام بهديهما والدعوة إلى أحكامهما والثبات على أمرهما. وأي انتقاص أو نقصان لهذا الظهور ففيه الخلل. ولا يزال الزمان يمضي والسنون تمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وكأن مرور الزمان وتوارد الأيام في المستقبل يضعف الصلة مع ذلك الماضي المشرق الأنور البين الذي لم يتكرر، بل أقول لن يتكرر. أية عقيدة هذه التي كانت عند أولئك الطيبين الخيرين من الصحابة المباركين والتابعين ومن لهم من أتباع التابعين؟ كانوا أصدق الناس قيلا، وأثبتهم منهجا، وأقومهم طريقا، لأنهم فهموا القرآن فهما حيا نابضا بالحياة الحقيقية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد استجابوا للدعوة الربانية وقاموا بها على خير وجه وأكمله، ففتحوا الدنيا، فتحوا قلوب العباد قبل أن يفتحوا الأمصار والبلاد. لأن هذا الدين دين هداية، ليس دين جباية ولا دين انتقام ولا دين دنيا ضيقة، وإنما هو دين السعة والرحمة الواسعة. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هم كل من سوى الله من العوالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه العوالم كلها من غير استثناء، وهو القائل عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنا رحمة مهداة. لا يمكن لهذه الأمة أن ترجع خير أمة كما وصفها ربها وخالقها وفاطرها إلا بأن تتمثل هدي هذا الدين كما ورد في كتاب رب العالمين وكما بينه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وكما تمثله من بعده سلف الأمة الذين هم خير الناس وأعظم الناس، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي خارج الصحيحين زيادة قال: ثم يأتي أقوام لا خير فيهم، لا خير فيهم. بسبب ماذا؟ بسبب تنكبهم عن ذلك النهج وتخلفهم عن ذلك الركب. عندما نذكر منهج السلف الصالح نذكر العزة ونذكر الفخار ونذكر الثبات ونذكر العلم والتعلم والتعليم، نذكر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. نعم، نذكر ذلك كله بانشراح صدر وسلامة قلب واطمئنان نفس، محاولين أن نكون كما وصفهم الله وهم المقصودون في هذا النص: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما قال شيخ الإسلام مفسرا هذه الآية الكريمة بكليمات يسيرة، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واليوم تكاد تكون الأمة في أضعف حالاتها وفي أوهن مقاماتها على الرغم من كثرتها وغناها وكثرة أموالها وتعدد دولها، لكنها كما يرى الجميع ممن يحسن وممن لا يحسن، ممن يدري وممن لا يدري، أن الأمة انكفأت على نفسها إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله. وما ثمة من سبيل ترجع به الأمة إلى سابق عهدها إلا بالثبات على هذا الدين الذي فهمه أعظم فهم، أكرر، وطبقه أجل تطبيق سلف الأمة الصالحون رحمهم الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة على وفق ما ذكرت من الانكفاء والضعف والهوان والوهن، دخل على الخط كثير من الساسة وكثير من الإعلاميين وكثير من وسائل الإعلام ليتلعبوا بمنهج السلف وليصوروه على غير حقيقته وليخلطوا الأوراق على كل ناظر فيه. فما من نشرة أخبار وما من صفحة صحيفة إلا وأنت ترى فيها: السلفيون فعلوا، السلفيون قالوا، السلفيون دمروا، السلفيون قتلوا وقتلوا، وهم يعلمون أن ذلك ليس كذلك، وأن هذه الفراء من أبطل ما يكون ومن أكذب ما يتصور، لكنهم لا يستطيعون الطعن بالإسلام الحق الذي تمثله السلف الصالح، ولا يستطيعون الطعن بمنهج السلف الصالح نفسه، فهم يدخلون من الباب الخلفي ليطعنوا بالسلفيين مع خلط شديد للأوراق لا يميز فيه تعمدا وضرورة بين من هو على منهج السلف الحق ومن هو متمثل به أو متترس وراءه بغير الحق. والله تبارك وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأهل العلم يقولون: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والنبي عليه الصلاة والسلام أجل من هذا يقول: البينة على المدعي. وفي الشعر العربي: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فما المخرج وما السبيل؟ المخرج والسبيل أن منهج السلف الصالح منهج علمي دعوي لا منهج سياسي عسكري، وبالتالي فإن هذا المنهج متوارث بعليائه ورفعته وإمامته وأمانته عبر الدهور ومن خلال القرون، يأخذه الطلبة عن الأشياخ والأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد، مما يدل عليه ما ذكرنا من النص النبوي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ويدل عليه أيضا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف، يحمل فعل مضارع، هذا العلم الذي هو الدين كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يحمل هذا العلم من كل خلف. من كل خلف أي من كل جيل، نحن نقول أخذناه سلفا عن خلف، فكل قادم يكون سلفا لكل ذاهب، فالسلف اليوم قد يكون خلفا في الغد في المعنى اللغوي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا يحمله الواهون ولا المرضاء الساقطون ولا المثقفون المنقوصون، وإنما يحمله أهل العلم المأمونون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولو نظرنا في هذه المهمة العلية النقية الصفية في مواجهة هذا الثلاثي الفاسد المفسد، نرى أنه ما من نجاح ولا نجاة ولا عودة لهذه الأمة في مجدها وعليائها إلا بإقامة هذه المهمة بشعبها الثلاث: تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. كم من الناس اليوم يقعون في الغلو الذي نهانا عنه الله ورسوله؟ كم من الناس اليوم هم أهل باطل يتمترسون خلف هذا الباطل بقوة الدنيا وأهل الدنيا وإلى آخر ما أعرف وتعرفون. وكم من الناس اليوم من هم جهلاء ومجهولون يظنون أنهم للخير يعملون أو للسنة ينشرون، وهم في حقيقة أمرهم مفسدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم من مبتدع يظن أنه على هدى وهو على شر محض، كهؤلاء الذين ينشرون أفكار التكفير في الأمة حتى غدوا كأنهم هم المسلمون فقط، وكأن سواهم في عالم الردة أو الكفر أو في أحسن حال فيما ينظرون أنهم فيهم متوقفون، وكل ذلك ضلال عريض وقول مريض. فلا يزال أهل العلم يعلمون ويعلمون أن هذه المسائل الكبار لا يتولاها إلا أهل العلم الكبار في باب الكفر والتكفير وما إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لا نمانع أن تعلم الناس وأن تبين لهم، بل لا نمانع أن تخطئهم وتغلطهم، لكن أن تحكم عليهم بالتكفير لا، أن تحكم عليهم بالخروج من الدين لا، هذه ليست مهمتي ولا مهمتك. نحن دعاة ولسنا قضاة، كما قالها من قال قبل نحو 50 سنة. لماذا؟ لأن الناس في هذا الدين على درجات، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما نصح به الكميل بن زياد، قال الناس 3: فعالم رباني، ومتبع على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق. والعالم الرباني صنفان: عالم يهدي وقاض يحكم. وهذه المسائل مقسومة قسمين: العالم الذي يهدي يبين الأحكام، والقاضي العالم الذي يهدي يبين الأحكام، والقاضي الذي يحكم ينفذها على الأعيان. أما الخلط بين الأدوار، أن يظن الجاهل نفسه عالما، وأن يتوهم المبطل نفسه محقا، وأن يتصور الغالي من الغلو ذاته منصفا أو متوسطا، فهذا هو الضلال العريض، نسأل الله تعالى العافية. لا يمكن أن يعود للأمة مجدها وأن تعود لها مكانتها إلا إذا رجعت لهذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أين الدعاة إلى الكتاب والسنة؟ أين الذين محصوا ومحضوا هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين الخيرين الطيبين الذين أدركوا واجباتهم وأقاموا حقوق تصوراتهم علما وعملا، فهموا الإيمان على وجه الحق قولا وعملا واعتقادا، وفهموا الدعوة على وجه الحق دعوة إلى الله على بصيرة بالعلم والبينة والحجة والدليل، لا بالقصص والخرافات، لا بالعنف والتعنت، لا بالتضليل والتبديع. وفهم التوحيد على صفته النقية في ألوهية الله جل في علاه، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذا الإله العظيم موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال. هل تعلم له سمية؟ قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد الخلائق أنفسها إليه سبحانه في علاه. فيما وصف به نفسه أو وصفه به أعلم الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الحال في الاتباع الحق بعدا عن التقليد ونأيا عن التعصب والتزاما بالدليل والحجة وانصرافا عن الأقاويل والانحراف عن المحجة. وكذلك الشأن في التزكية والأخلاق التي لها في الدين مكانة عظمى ومنزلة كبرى. في وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قالت: كان خلقه القرآن. لم تستطع بما أوتيت من بلاغة وفصاحة وعلم وفقه وهي من كبريات ولو قلت من كبار الصحابة ذكورا وإناثا في الفقه والحديث والسنة وهي من المكثرات في الرواية رضي الله عنها وأرضاها، وقاتل الله منتقصها وخذله في الدنيا والآخرة. لم تستطع بكل هذا العلم وبكل هذه الفصاحة وبكل هذه الرجاحة إلا أن تقول كان خلقه القرآن، ثلاث كلمات لا غير، وهي كلمات معبرات رائعات رائقات. ثم تلت قول الله عز وجل الذي وصف به نبيه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة على خلق تكفي. عندما يأتيك سائل يقول لك: كيف تقول في فلان؟ تقول: فلان على خلق. لا يمكن أن يتصور أن كلمة على خلق تعني الخلق السيء، وإنما بذاتها تعني الخلق الطيب. على خلق، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف إلى هذا الوصف الدال بنفسه على المعنى وصفا يضاعف أثره وقدره. قال: إنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا يكون والرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، والقرآن عظيم، ودعوته عظيمة، ومنزلته في الأمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ حسن الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. كثيرون اليوم وللأسف ممن هم قريبون منا وليسوا بعيدين عنا يتوهمون أن الخلق ضعف، وأن التخلق بأخلاق الإسلام والتزكية بمناقبه العظام وهن، ويتصورون بالمقابل أن الشدة تدل على السنة وأن العنف يدل على الثبات، وهم في ذلك كله في خلط له أول وقد لا يكون له آخر. الإسلام الذي نؤمن به هو الإسلام الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الفهم الصحيح لهذا الحديث، الفهم الذي لا فهم غيره ولا حق سواه، أن الرجوع إلى الدين هو السبيل الذي به يرجع الجهاد إلى الأمة لينزع من خلاله الذل عنها، وليس كما يفهمه الناس على العكس أو فئة من الناس على الأقل، حيث يتوهمون أن الجهاد هو السبيل إلى عودة الناس إلى دينهم فيسيئون من حيث يظنون أنهم يحسنون. النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية لم يجاهد ولم يأمر أحدا بالجهاد. هل هذا الحكم تعبدي المعنى أم أنه معقول ومدرك المعنى؟ الجواب أنه معقول ومدرك المعنى، لأن تلك الفترة فترة تربية وفترة إعداد وبناء واستعداد. لا تستطيع أن تحمل الطفل أو الصبي ما لا يستطيع حمله من أثقال، فإذا أنشأته ودربته وربيته وصبرت عليه يستطيع حمل هذه الأثقال. وماذا يقول الله؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع أنه يقول في آية أخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ميسر في نفسه، لكن أعباء الدعوة والثبات عليها هي الثقيلة على النفوس إذا لم يوفقها الله سبحانه وتعالى إلى التربية الحقة وإلى السداد وإلى الاستقامة على أمر الله كما أمر الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. دائما يكون مقرونا مع الأمر بالشيء نهي عما يخالفه أو نهي عن ضده، وهذا من كمال وتمام الحكمة حتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى في السنة والبدعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وهكذا. هكذا يجب أن نفهم الإسلام. أما أن نتصور أن الجهاد مجرد عواطف وحماسات ومجرد انتقال من بقعة إلى بقعة ومجرد خوض للمعارك، هذا والله لو كان ضمن إطار الشرع وضوابطه وأصوله وسننه وأركانه وواجباته لهانت النفوس كلها في سبيل الله. كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن بالمقابل، هل كوننا نحب الجهاد ونريد الجهاد ونتطلب الجهاد ونرغب بالجهاد أن نسلك بابه من غير تطبيق لشروطه الشرعية وقواعده المرعية كالساعي إلى الهيجة بغير سلاح؟ أم أن الواجب في كل أحكام الدين أن يكون تطبيقها مبنيا على النظر في واجبات وشروط وأركان، ولا أريد أن أقول ومستحبات. هذا الحج وهذا الجهاد كلاهما واجب، لكن أحدهما أوجب من الآخر. كنت في مجلس فسألت هذا السؤال نفسه، عندنا الحج وعندنا الجهاد وكلاهما واجب، أيهما أوجب؟ كان في المجلس 10 أشخاص كأنهم افترقوا فريقين، قال بعضهم الجهاد وقال بعضهم الحج. وهذا يدل على القدر الكبير من الجهل الذي تعيشه الأمة. وللأسف الشديد النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. قام أحد الناس لراوي الحديث ابن عمر قال يا ابن عمر والجهاد؟ يعني أنت ذكرت 5 أركان لم تذكر الجهاد. فماذا قال؟ قال الجهاد حسن، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحج أو الصيام أو الزكاة أو الصوم، 4 أركان بعد الشهادتين، هل ترون فيها من ركن يقوم به المسلم هكذا بعاطفة وبحمية وحماسة من غير شروط وواجبات؟ الجواب لا. والحج وهو أقل منها مثله مثلها وحاله حالها. أما أن نتصور أنفسنا مجاهدين ونحن عن تطبيق أركان هذا الجهاد وتصور شروطه في غفلة؟ فلا وألف لا. نخشى على من تصور الجهاد فعلا شخصيا مبنيا على العاطفة والحمية بدون أن ينظر إليه في قواعده الشرعية أن يكون أودى بنفسه إلى التهلكة، لأنه حكم إسلامي له ضوابطه وله شروطه وله قواعده. وهكذا الدين كله، ديننا ليس مبنيا على الأهواء ولا على العواطف، ديننا مبني على هذه الأصول القائمة على العلم والعلماء. عندما دخل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقاتل من ينتقصه ومن يسبه، عندما دخل المدينة النبوية المنورة وجد عددا من المخالفات. في صحيح البخاري 3 روايات لهذا الحديث، كل رواية فيها ذكر مخالفة غير الأخرى. فأول سؤال كان يسأله عندما يرى هذه المخالفة: أين علماؤكم؟ وفي هذا دلالتان: الدلالة الأولى أن الأمة تعرف بعلمائها، والدلالة الثانية أن للعلماء مكانة عظمى في إصلاح الأمة. انظروا الآن إلى كثير من الأدعياء الذين أشرنا إليهم في الابتداء ممن ينتسبون إلى السنة أو أهل السنة أو السلف أو السلفية، ممن تتندر وسائل الإعلام بذكر حكاياتهم وأقاصيصهم وأخبارهم. لو سألتم أي واحد من هؤلاء من علماؤكم، لن يذكر أولئك العلماء الذين هم كسلسلة الذهب آخذ بعضها برقاب بعض، سلسلة ذهبية بدءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثاني حلقاتها السلف الصالح من الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي تابعيهم، فلما الأربعة، وهكذا جيلا فجيلا إلى هذه الساعة. شاء من شاء وأبى من أبى، علم من علم وجهل من جهل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا خبر وإخبار، وإن قال بعض أهل العلم هذا أمر، لكن الأصل فيه أنه إخبار، ويدل على هذا الإخبار قوله الآخر الذي ذكرته: لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم من بين أنفسهم، لأنهم على ثبات وعلى استقامة وعلى سداد، لا تؤثر بهم العواطف والحماسات، بل هم يؤثرون بها وهم يوجهونها، يوجهونها الوجهة الحق والطريق الأسد الذي فيه بعد عن كل ما يخالف أمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعظم ما يميز منهج السلف أنه منهج علمي دعوي اعتقادي تربوي مسلكي، ليس منهجا تتلعب فيه السياسة ويتلعب فيه الساسة ويعبث فيه الإعلام ويتلهى به أهل الثقافة المنقوصون المنتكسون المنكوبون. منهج السلف أعلى وأغلى وأرفع وأولى. منهج السلف مبني على العلم والعدل والحلم والرحمة والحكمة، وهي معالم لا تكاد توجد عند هؤلاء، بل أقول لا تكاد تعرف عندهم. أين علماؤكم؟ إذا عرفنا أن هذا الجيل في قليل منه أو كثير أخذ علمه وأصوله وقواعده من أهل العلم المأمونين، من أهل العلم الأثبات، من أهل العلم الذين هم ثوابت ثبت الله بهم الأمة، من قبل ومن بعد، وهؤلاء أخذوا عمن قبلهم ممن هم في طبقتهم أمانا وأمنا وإيمانا، وهكذا إلى الجيل الأول بالتسلسل نفسه والرونق البهي الجميل ذاته من غير نقص ولا عوج ولا أنف. فلا يهمنا والحالة هذه أن تكتب عنا الصحافة ما تكتب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ويشهد أن هذا الحق الذي أخبر به على لسان رسوله هو الحق الصرف صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب المحض الذي لا حق غيره ولا صواب سواه. أما الأدعياء وإن كتبت عنهم الصحف ما كتبت، وإن ملأت أخبارهم صفحات الجرائد والقنوات الفضائية والإنترنت، فهؤلاء لا يقدمون، ولا أقول لا يؤخرون، بل يؤخرون ويتأخرون، لأنهم ليسوا على منهج السنة ولا على طريق أهل السنة. وإن كانت صور كثير منهم كصور كثير منا، وإن كانت مظاهر عديد منهم كمظاهر عديد منا، لكن الأمور بحقائقها لا بمظاهرها، الأمور بمقاصدها وأصولها وفروعها وتطبيقاتها لا بدعاويها وبانتفاخاتها وبتصويرها وتصورها على غير هذا الدين وعلى غير هذا المعنى الحق اليقين. أسأل الله لي ولكم الثبات والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إنه سميع مجيب. معنا 10 دقائق لأسئلة. نعم، وجد أسئلة؟ شيخ، السؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيرها من الأعياد كيوم الأم وأعياد الميلاد بشكل عام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد الناس هنالك يحتفلون بيوم النيروز والمهرجان، فقال: أبدلكم الله عنهما بعيدين، هما عيد الأضحى وعيد الفطر، هذان عيدنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا عيدنا أهل الإسلام، لا يوجد عندنا غير هذين العيدين. والجمعة توصف بأنها عيد توسعا ولغة أكثر منها حكم العيد الحقيقي. فوجود هذه الأعياد بغير دليل ولا بينة، ما كان منها دنيويا الأمر فيه أهون، أما ما كان فيه ما كان منها دينيا فالأمر فيه خطير، لأنه يستلزم من وجوده وإثباته ادعاء النقص في من قبلنا، وادعاء التقصير في من سبقونا وهم أعلم وأتقى وأنقى وأبقى رضي الله عنهم جميعا. عندما ننظر إلى تاريخ الأمة إلى بعد 700 سنة، في القرون 7 الأولى أو 8 الأولى، لا نجد أحدا يحتفل بهذا العيد ولا بذاك العيد، يحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان فيه هدى لكانوا أسرع الناس إليه، لو كان فيه أجر لكانوا أولى الناس به. لكن عندما نأتي إلى هذا الأمر الذي قامت دواعيه وقامت أسبابه في عصرهم الأول ثم لم يصنعوه، دل ذلك على أنه بدعة في الدين، وعلى أنه ليس من سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا السلف الصالحين، ولا الأئمة 4 المرضيين، ولا 400، ولا 40. كل هذا لا أصل له، إنما عرف أول ما عرف عند الفاطميين، وأستطيع أن أقول عند الباطنيين الذين انتسبوا بالزور والإفك والبهتان إلى فاطمة رضي الله عنها ليمرروا باطلهم. فما من مبطل في التاريخ كله إلا وينتسب إلى حق أو ذي حق حتى يمرر باطله. لو خرج الباطنيون يقولون نحن باطنيون ما استجاب إليهم أحد. لو خرج الشيعة وقالوا نحن رافضة ما قبل منهم ما قبلهم أحد. هم يقولون نحن الشيعة علي، وعلي له مكانة في الإسلام. هذا غرر الناس بهم. الباطنيون الإسماعيليون قالوا نحن فاطميون، انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها، مما غرر الناس بهم. لم يعرف الاحتفال بالمولد إلا في حكم الفاطميين كما سموا زورا وبهتانا، وهم الباطنيون حقيقة. فوالله عيد هذا حاله وهؤلاء منشئوه، حري بنا نحن أهل الدين وأهل السنة أن نبتعد عنه وننصرف منه. بل أنا أقول من كان عنده حب النبي صلى الله عليه وسلم فليطبق الأمر الإلهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني، اتبعوا الصحابة، اتبعوا التابعين، اتبعوا أتباعهم. هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم خير الناس. إذا كان هذا الفعل لم يفعله خير الناس، فما بال من دونهم يفعلونه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. هذا السائل يقول ما هو المفهوم الصحيح للسلفية مختصرا، وما هو المفهوم الخاطئ للسلفية؟ أظن أن محاضرتنا كلها ومجلسنا كله في هذا المعنى. ومع ذلك باختصار، السلفية هي منهج علمي بعيد عن الحزبية والتعصب في كل شيء، أساسه العلم والعقيدة والأخلاق والتزكية، ورابطه العلم وأهل العلم، وأساسه العلماء والفقهاء، وكل من خالفهم فهو ليس منهم، وتوارثوه كابرا عن كابر جيلا فجيلا. هذا باختصار مما شرحناه بتطويل. السؤال الآخر سأل يقول كيف أدخل الجنة الفردوس الأعلى؟ أول ما ينبغي أن تفعله أن تفعل فعل أهل الجنة، ولا يكفيك أن يكون عندك الأمل، فحسن الأمل يلزم منه حسن العمل. أما أن يكون عندك أمل بلا عمل، وأن تتكئ على حسن الظن بالله دون التنفيذ لأمر الله، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. لأن الله تعالى أمرنا وبين لنا وأرشدنا وعلمنا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وهكذا في آيات كثيرة وكثيرة جدا. فالذي يريد أن يكون من أهل الجنة عليه أن يكون عمله كعمل أهل الجنة، أن يقوم بالأركان والواجبات، وأن يسعى إلى تطبيق المستحبات، وبقدر تقصيره في شيء من هذا بقدر ما يكون تأخره عن الجنة وعن درجاتها. ومع ذلك ونحن نعلم من أنفسنا التقصير والضعف والخلل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وعلمنا ونبهنا وقال لنا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعم. وهذا السؤال، ما الضابط في الرؤية كي تكون شرعية؟ وهل هناك رؤية غير شرعية؟ كثير من الرقى المعاصرة رقى غير شرعية وللأسف. والرقية الشرعية هي الرقية على نوعين لا ثالث لهما، إما بعموم القرآن من غير تخصيص، عموم القرآن والدعاء من غير تخصيص، وإما فيما ورد فيه التخصيص من القرآن والسنة. كلاهما نفعل، وكلاهما وبكليهما نأمر. أما أن نأتي إلى بعض الرقى لنخترع نصوصا من عند أنفسنا ولنستجلب فضائل من ذواتنا أو تجاربنا، بعضهم يقول اقرأ هذه السورة 17 مرة، اقرأ هذه السورة 45 مرة. أنا قرأت هذا ومكتوب أو أقل أو أكثر. أكثر ما ورد قراءة الفاتحة 3 مرات، وفي بعض الروايات 7 مرات، وبعض أهل العلم ضعيفها. أكثر ما ورد الدعاء 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نشفك وعافيك، وهكذا نفعل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته القرآن وفي أدعيته. إذا أردنا أن ندعو أدعية خارجية لا مانع، لا نحرج، لكن دون أن نخصص. أخشى ما أخشاه أن يأتينا بعض الرقاة ليقول هذه السورة تقرأها قبل الطعام وهذه السورة تقرأها بعد الطعام، نسأل الله العافية. هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم. السؤال: كيف يحسن العبد الظن بالله؟ وهل يكتفي بحسن الظن ويقول الأسباب؟ أجبنا وقلنا حسن الأمل يلزم منه حسن العمل. من أراد أن يعمل، من أراد أن يكون من أهل الجنة لابد أن يعمل بعمل أهل الجنة، وإن كان الأصل في هذا كله مبنيا على رحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تدخلنا إياها لنكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.